أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وإذ سجية منه في هذا العالم سنية، وأعماله حسنة، فصور بهية نورية حورية وغلمانية وغيرها. ولقد قيل: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعا لغزلان وديرا لرهباني. بينا بالأمس من أنه ما هو مراد هؤلاء من مسألة تجسم الأعمال وتجسد الأعمال، وقلنا بأن هذا لو تم وهو تام برهانا وقرآنا ونقلا فهو خير دليل على أن هذه النشأة تختلف عن تلك النشأة، وأن تلك النشأة لها أحكامها الخاصة بها، وليست هي الدنيا ثانية، ليس المعاد هو الرجوع إلى الدنيا، وإنما المعاد هو الانتقال من نشأة إلى نشأة أعلى وأقوى وأشد منها، أي من الدنيا وجودا. ثم بين بأنه هذه الملكات والأخلاق والعقائد والأفعال سوف تتجسد للإنسان يوم القيامة، طبعا على أساس هذه المراتب الثلاث، وهي مرتبة الاعتقاد، مرتبة الملكات، مرتبة الأعمال الخارجية. ذكر الأعلام بأنه توجد عندنا جنة الذات وجنة الصفات وجنة الأعمال، فإن جنة الأعمال هي التي تنشأ من أعمال الإنسان، وجنة الصفات هي التي تنشأ من صفات الإنسان، وجنة الذات هي التي تنشأ من اعتقادات وما يؤمن به الإنسان، وعلى مستوى الجحيم أيضا كذلك، يعني يوجد عندنا جحيم الأعمال وجحيم الملكات وجحيم الذات. يعني بعض الناس عقائدهم صحيحة، ملكاتهم أيضا لعله جيدة، ولكنهم من حيث العمل خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. هذا السنخ، هذه الطبقة من الناس تختلف عن تلك التي تمكنت منها الملكات والأخلاق الذميمة وصارت متحدة بها. وهاتان الطبقتان أو الصنفان يختلفان عن أولئك الذين انحرفوا اعتقاديا. فلهذا نجد القرآن الكريم يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن الشرك مرتبط بعالم الاعتقاد، بعالم الإيمان، لا بعالم الملكات والأخلاق والأعمال الخارجية. إذن أنت وجهدك في هذه النشأة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. أنت وجهدك، أنت وسعيك، أنت واعتقادك، أنت وملكاتك، أنت وأعمالك. فلهذا تجد أن هؤلاء الأعلام يقولون بأن النشأة الأخرى تبع للقرآن الكريم نشأة لا تحكمها قوانين اجتماعية وروابط اجتماعية، لا أنساب ولا أسباب، هذه الأسباب الطبيعية الموجودة في نشأتنا لا أنساب بينهم، تقطعت بهم الأسباب وغير ذلك، وإنما النشأة نشأة الفرد، يأتيه كل واحد منا على نحو الفردية، هو وعمله. عندما نقول هو وعمله لا يتبادر إلى ذهنكم أنه المراد العمل في قبال الملكات والاعتقادات، لا، الاعتقاد أيضا نحو من العمل، والملكات أيضا نحو من العمل، والعمل الخارجي والسلوك الخارجي نحو ثالث من العمل. فلهذا قال هنا: وإذ سجية منه في هذا العالم سنية وأعماله حسنة فصور بهية نورية حورية وغلمانية وغيرها. طبعا إذا آمنا كما قلنا في مقدمة البحث من أن هذه الأعمال بالمعنى العام لها من الاعتقادات والملكات والأعمال الخارجية لها ظاهر ولها باطن، وباطنها هي الجنة أو النار، باطن الحسنات هي الجنان على اختلاف مراتبها، وباطن السيئات هي النيران على اختلاف مراتبها. إذن هذا الإنسان الآن بالفعل إما هو روح وريحان وجنة نعيم، أو هذا الإنسان الآن هو قطعة ماذا؟ من الجحيم. فلهذا تجد القرآن الكريم صريح في هذا المعنى، يقول بأنه يطوفون بينها وبين حميم آن، ليست القضية بأنه سوف يطوفون في يوم القيامة، الآن يطوفون هؤلاء في الحميم في الجحيم الآن. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إذا دلت الأدلة العقلية وساعدت عليها الأدلة النقلية، لماذا نتصرف في ظهور هذه الآيات فنحملها على الاستقبال؟ وأنتم قرأتم في محله بأن حمل المشتق على ما يستقبل اتفاق علماء الأصول أنه حمل مجازي. نعم وقع الكلام أنه حمل المشتق على من انقضى عنه المبدأ، هل هو حقيقي أو مجازي؟ أما حمله على ما سيأتي فإنه لا إشكال أنه مجازي عندهم، فهو خلاف الظاهر، مع أن البرهان العقلي يؤيد وظاهر القرآن يؤيد. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا أنهم لا يعلمون، غفلوا عن الآخرة، وإلا الآخرة معهم. فلهذا ورد في كلمات الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام: من لم يؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن فليس منا، فليس منا. تعلمون واحدة من أهم مسائل البحث في المعاد أن الجنة والنار مخلوقتان أو ليس كذلك. هذا التصور أنهما مخلوقان أو لا إنما ينسجم على أن الجنة والنار شيء وحقيقة أعمال الإنسان شيء آخر. أما على هذا المبنى، على مبنى تجسم الأعمال، تجسد الأعمال، فإن الجنة والنار هي باطن هذه الأعمال، ليست شيئا وراء هذه الأعمال على أي الأحوال. إذن فإذا الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم قال في ليلة المعراج رأيت ورأيت ورأيت، واقعا الآن كلها موجودة، لا أنها سوف توجد بعد ذلك حتى نبحث أنه خب الشيء الذي سيأتي بعد ذلك كيف رآه رسول الله، لا، الآن موجودة. والآن كل واحد منا إما جنة متحركة وإما ماذا؟ وإما نار متحركة بحسب باطنه ونشأة ملكوته، إما هو روح وريحان وإما وإن جهنم لمحيطة بالكافرين الآن. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول هم درجات عند الله، لا أنه بعض الآيات تقول لهم درجات، ولكنه جملة من الآيات تقول أساسا الناس ماذا هم؟ هم درجات، هذا درجة وهذا درجة وهذا درجة، لا أنه هذا يدخل درجة وذاك يدخل درجة أخرى، لا، أساسا هو الدرجة من درجات الجنة، هو الدرجة من درجات ماذا؟ من درجات الجحيم على أي الأحوال. قال: ولقد قيل لقد صار قلبي قابلا كل صورة. هذا القلب ليس هو القلب الصنوبري هذا القلب ليس هو القلب المادي، هذا القلب هو القلب المعنوي، يعني حقيقة الإنسان، مركز الإيمان ونحو ذلك. قال: لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فيمكنه أن يكون كذا ويمكنه أن يكون كذا، فمرعا لغزلان وديرا لرهباني. والحمل في هذه المواضع، عندما نحملها نحمل، نقول هذا الإنسان شيطان ملك ونحو ذلك، والحمل في هذه المواضع باعتبار أن أخلاق الإنسان ينابيع هذه الأمور، مصدر هذه الأمور، منشأ هذه الأمور. حتى هذا بحث سيأتي إن شاء الله في قطرين ثلاث بعد ذلك أشير إليه. وباعتبار هذا مبناه الفلسفي، وباعتبار اتحاد العاقل والمعقول والحركة الجوهرية التي أشرنا إليها فيما سبق على الوجه الذي مر في أوائل هذا الشارح. وكلها، أي كل هذه الأصناف الأربعة أو الأنواع الأربعة التي تحت الناطقية، وكلها أي كل هذه الأربعة بأنواعها وأصنافها وأشخاصها توجد لا من شيئين. وهذه مسألة من المسائل الجيدة التي وردت فيها الروايات أيضا، أن السائل يسأل بأنه خلق الله الأشياء من لا شيء، قال: لا، خلق الله الأشياء لا من شيء. وكم فرق مقامين: الخلق من لا شيء محال، ولكن الخلق لا من شيء مو فقط ممكن بل واقع. وأما الأول محال لأنه واضح، لأن الخلق من لا شيء، اللا شيء عدم، بطلان، هلاك، والبطلان والعدم لا يمكن أن يكون منشأ ماذا؟ لوجود. يعني المواد الأولية للوجود يستحيل أن تكون العدم. المواد الأولية لهذه الأوراق، افترضوا الطين الكذائي والتربة الكذائية، المواد الأولية لهذا الكتاب، المواد الأولية لهذه السجادة، وهكذا كل شيء في هذا العالم مواده الأولية التي صنع منها في النتيجة يرجع إلى ماذا؟ إلى هذه العناصر الموجودة في هذا العالم. المواد الأولية لخلق الموجود يستحيل أن تكون المادة الأولية ماذا؟ العدم. فلهذا أكد أهل البيت على أنه الخلق ليس من لا شيء، لأن اللا شيء لا شيء، واللا شيء يستحيل أن يكون منشأ لشيء. إذن لعد ما معنى قولهم خلق الأشياء لا من شيء؟ لا أنه خلق من، لأن المن تفيد النشوء النشئية، من لا شيء غلط، لا من شيء صحيح. ما معنى لا من شيء؟ في عالمنا، يعني في عالم الإمكان، الأشياء على نحوين: ما يعبر عنها في كلماتهم بالمنشآت، وما يعبر عنها في كلماتهم بالمكونات. مرادهم من المكونات يعني تلك الموجودات التي نشأت من مواد أولية قبلها، كما ذكرنا كل عالمنا أي شيء يوجد فيه فهو موجود ماذا؟ موجود مكون بحسب الاصطلاح الفلسفي، مو التكوين الذي يشمل كل عالم الإمكان، لا، مراد من المكون يعني له مادة، ومن تلك المادة مجموعة من المواد تجتمع فتوجد ماذا؟ يوجد شيء جديد. مثلا عندما تجتمع جملة من العناصر يوجد عندنا الماء، عندما تجتمع جملة من العناصر يوجد عندنا المعدن، عندما تجتمع جملة من المعادن يوجد عندنا النبات، عندما وهكذا. هذه كلها أشياء مخلوقة لا يصدق عليها خلق لا من شيء كما هو واضح، ولا يصدق عليها خلق لا من شيء، لأنه مخلوق ماذا؟ من شيء، وإنما هي مخلوقات خلقت ماذا؟ من شيء، وهذا ما نعبر عنه ماذا؟ بالمكونات. أما ما هي المنشآت؟ المنشآت هي تلك الموجودات التي توجد ولكنها ليست لها عناصر قبلية قبل ذلك. وأوضح مثال لها هي ما يصوره الإنسان لنفسه من الصور في صفحة الأذهان. هذه الأمثلة، هذه الصور التي يصورها في صفحة الأذهان، ما هي موادها الأولية؟ موادها الأولية التراب والطين والحجر والمدر والحديد والمعادن والنباتات. إذن ما هي مناشئها؟ ما هي مكوناتها؟ ليست لها مكون. الله سبحانه وتعالى أقدر هذا الإنسان أن يوجده. نعم هناك بحث أنه ما يوجده إبداعي أو ليس بإبداعي، ذاك بحث آخر. الفعل الإبداعي يعني خلق الشيء لا على مثال سابق، أما غير الإبداعي خلقه على مثال سابق. الله أفعاله على مثال سابق أو ليس على مثال سابق؟ الله سبحانه وتعالى ما أخذ خريطة من مهندس آخر وعلى أساسه ماذا؟ أوجد العالم. لا، على ابتدع هذا العالم، ابتدع. طبعا هذه الأمور المبتدعة إما أمور لا من شيء، وإما أمور ماذا؟ من شيء. من لا شيء هذاك باطل، لأنه عدم، والعدم لا يمكن أن يكون مادة أولية ماذا؟ للوجود. فإذن يبقى عندنا المبتدعات على قسمين، إما مكونات وإما ماذا؟ وإما بتعبيرهم منشآت. مراد من المنشآت يعني تلك الموجودات التي توجد ولكنهم من مواد أولية قبلها أو لا من مواد أولية. لا من مواد أولية. إذن الآن أنتوا الآن هذول المثال اللي عادة هذا المثال يقولون لو وقفت في الماء فصورتك أين توجد؟ توجد في الماء. وهذه الصورة التي وجدت في الماء ما هي مكوناتها الأولية؟ أو التي تقف أمام المرآة وترى، فترى ماذا؟ فيها صور مرآتية. ما هي المكونات الأولية للصورة المرآتية؟ تراب وطين ولحم وهكذا، هذه المكونات. هذا زيد الخارجي مكوناته ما هي؟ هذه مجموعة الجسم والجوهر والنامي واللحم والأعضاء والخلايا وغير ذلك، هذه الأمور. أما هذه الصورة المرآتية أيضا مكوناتها اللحم والخلايا والنمو والحس، هذه مكوناتها أو ليست هذه مكوناتها؟ فلهذا يعبرون عن تلك موجود لا من شيء، لأنه ليس قائم على أساس مكونات. وهذا الموجود المادي يعبرون عنه ماذا؟ موجود من شيء. هذه النقطة واضحة إلى هنا؟ إذا تم هذا يأتي هذا السؤال، وهو أنه هذه الحقائق التي تتجسد من خلال أعمال الإنسان، من خلال ملكات الإنسان، من خلال اعتقادات الإنسان، هذه الصور الخارجية التي تتجسد، يعني تكون شيطانا، تكون ملكا، تكون بهيمة، تكون سبعا، هذه الوجودات أي نحو من الوجودات؟ وجودات من المكونات لو من المنشآت؟ هؤلاء يريدون أن يدعون أنها ماذا هذه الوجودات؟ وجودات منشأة من المنشآت، لا ماذا؟ لا من المكونات. فلا يسأل سائل ما هي موادها الأولية، لأنه إذا احتجنا إلى موادها الأولية هنا يأتي عندنا فالسؤال بعد ذلك سيطرح، وهو أنه النفوس لا متناهية، وعالم المادة ماذا؟ فقط الأرض، وعالم المادة متناهي لما ثبت من تناهي الأبعاد، ويستحيل أن تكون المكونات متناهية ولكنه الصور التي تنشأ منها ومكوناتها هذه المتناهية ماذا؟ لا متناهية. هذه واحدة من إشكالات المعاد الجسمان. ما أدري واضح الإشكال ولا؟ الإشكال هكذا يقول تلك الصور التي أنتم تقولون إذا كانت مكونة يعني لها مواد ماذا؟ أولية. موادها الأولية من أين؟ من عالم المادة. وعالم المادة متناهي أو لا متناهي؟ متناهي. والفيض الإلهي متناهي أو لا متناهي؟ لا متناهي. فكيف يمكن أن تكون المكونات متناهية ها؟ والتي يعني المواد الأولية متناهية والتي تنشأ منها ماذا؟ لا متناهية. هنا أجابوا عن ذاك الإشكال وإشكالات أخرى بأنه أساسا تلك التي نقولها في تجسم الأعمال ليست هي من المكونات حتى تحتاج إلى عناصر ماذا ومواد أولية، بل هي ماذا؟ من المنشآت، يعني وجدت لا من شيء، لا أنها وجدت ماذا؟ من شيء. ما أدري واضح هذا السؤال ولا؟ فلهذا تجد صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في المجلد التاسع من الأسفار صفحة 200 هكذا يقول. يقول: ومنها أن جرم الأرض مقدار محصور محدود ممسوح بالفراغ الأميال والذرائع والذراع، وعدد النفوس غير متناه، فلا يفي مقدار الأرض ولا يسع لأن تحصل منه الأبدان الغير المتناهية. هذا بعد يبنى على ماذا؟ يبنى على أن تلك الحقائق المتجسمة أو الأبدان لا فرق ها؟ إذا قلنا هي من المكونات يعني مخلوقة من شيء فهذا الكلام يرد، أما إذا قلنا أنها ماذا من المنشآت، خلقت من أي شيء؟ خلقت لا من شيء، لا تحتاج إلى مواد عنصرية ومادية. نعم يبقى هذا السؤال، تفتوا إليه، يبقى هذا السؤال، وهو أن العلة الموجدة لهذه الملكية أو الصور الملكية والغضب الملكية والشيطانية والسبعية والبهيمية، أن العلة الموجودة ما هي؟ هنا يوجد مبنيان، مبنى يقول أن أفعالي معدة شرط والله ماذا؟ يوجد تلك الصورة، وهذه نظرية العلة ماذا؟ المعدة. ومبنى يقول لا، أن أفعالي هي الموجدة ولكن ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، أنا أوجد هذا الفعل ولكن ماذا؟ بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني بناء على نظرية الأمر بين الأمرين. هذا بعد مبني على مسألة أن دور الفاعل هو دور الموجد بإذن الله أو دور الفاعل غير الواجب أو دوره هو دور ماذا؟ هو دور الشرط. فإنه في النار إذا أحرقت ورقة التماس لا يوجد الإحراق، الذي يوجد الإحراق ومن؟ ها؟ النار يوجد الإحراق. نعم النار لكي يوجد الإحراق يحتاج إلى ماذا؟ إلى شرط، ما هو الشرط؟ التماس. الله يوجد الصورة الشيطانية ولكن يحتاج إلى شرط، ما هو الشرط؟ ها؟ فعلي اعتقادي وملكاتي. فإذا أنا دوري بالنسبة إلى هذه الأعمال المتجسدة خارجا دوري دور النار بإذن الله، لو دوري دور التماس والشرط أي منهما؟ طبعا إذا كان شرطا أيضا بإذن الله، ولكنه بحث بين الفلاسفة أن فعل الإنسان وما يترتب على فعله هذا الفعل شرط أو ماذا أو موجدون. هذه مبنية على تلك القاعدة التي قرأناها في النهاية، وهو أن لا مؤثر في الوجود إلا الله، ونفسر المؤثر لا موجد، أن لا موجد في الوجود إلا الله، أو نقول أن لا موجد مستقل في الوجود ماذا؟ إلا الله. فإذا قلنا الأول فدوري يكون ماذا؟ شرطا معدا. إذا قلنا الثاني فأنا أيضا موجد ولكن لست ماذا؟ لست مستقلا في الإيجاد. واضح هذا المطلب؟ ومن هنا بعد هذه المسألة تحل. فلهذا يقول: وكلها أي كل هذه الأربعة بأنواعها وأصنافها وأشخاصها توجد، ولكن توجد من شيء، كلا توجد من لا شيء ممتنع. إذن توجد من أي شيء؟ قال توجد لا من شيء، فهي من المنشآت لا المكونات. فهي من المنشآت لا المكونات. تجري هذه من الأخلاق، هذه يعني كل هذه الأربعة، تجري هذه يعني هذه الأربعة من أنواعها وأصنافها وأشخاصها، تجري هذه من الأخلاق عند الإنسان والملكات مجرى الفيء من ذي الفيء. يعني الله سبحانه وتعالى وضع ضمن نظامه الأحسن أنه من عمل كذا يترتب على فعله ماذا؟ كذا. كما أنه في نظام الوجود إذا وضع الشاخص للشاخص ماذا يوجد ضمن شرائط؟ ها؟ يوجد ظل، يوجد فيء. هذا التعبير الظل والفيء ترى لا تتصورون بأنه تقريبا مترادفان، لا مو مترادفان. هؤلاء عندما يعبرون عن هذا الـ هذا الـ هذا الأمر العدمي الذي هو عدم النور، إذا كان قبل النصف الأول من النهار يعبرون عنه ظل، في النصف الثاني من النهار يعبرون عنه ماذا؟ فيء، لأنه فيء من الرجوع، فإنه يبدأ ماذا؟ بالرجوع. ظل وفيء إشارة إلى هذا المعنى على أي الأحوال. يقول فهو من قبيل الفيء بالنسبة إلى ذي الفيء. يعني ماذا؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل في ضمن نظامه الأحسن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم ماذا؟ نارا. أساسا مال اليتيم أكله ظلما، هذا له ظاهر وهو في نشأة الامتحان والاختبار، وله باطن وهو في نشأة ماذا؟ الجزاء. إذن من هنا يأتي هذا التساؤل بعد، ويجاب على تساؤل أساسي، وهو أن الله يدخل الإنسان إلى النار لو أنا أدخل نفسي إلى النار. ها؟ بعد الله أدخلني إلى النار لو أنا أدخلت نفسي إلى النار. وأكف السؤال أساسي كثيرا ما يطرح، وهو أن الله سبحانه وتعالى، أنتم مو تقولون الله كلف الناس حتى يصلوا إلى كمالهم، أنا لا أريد أن أصل إلى كمالي بعد، لماذا يعذب؟ لماذا يدخلني النار؟ وأنا الله قال لي كمالك في كذا، وأنا ما أريد أصل إلى كمال. هل لي ما يصل إلى كماله لابد ماذا؟ يدخلوه النار. وهذا سيأتي إن شاء الله واحدة من الإشكالات بعد ذلك. الجواب إذا كان أحد يدخلك النار بل، أما إذا كنت أنت المدخل لنفسك النار، نعم أنت من حقك أن تسأل سؤال آخر، وهو أن تقول الله لماذا جعل ضمن نظامه ماذا؟ أن النار هي حقيقة ماذا؟ أكل المال بالباطل. هذا السؤال الثاني غير السؤال الأول. الجواب يأتي أن هذا هو النظام الأحسن. بعد ذاك السؤال إذا ما عملية إدخال وإخراج؟ يعني مو أن عملي لا يلازم النار الله ماذا يفعل؟ إلا على نظرية أن الجزاء أمر، ما هو أمر اعتباري، لا أمر حقيقي تكوين. على نظرية أن الجزاء أمر اعتباري، بعد واقعا الجواب هو المشكل يصير، وهو أنه لماذا يدخل الله العبد إلى النار؟ ينتفع الله؟ لا. ينتفع العبد؟ لا. يتألم العبد، وما هي المصلحة في هذا العمل؟ فلهذا واحدة من أهم الإشكالات التي ستأتي بعد ذلك، وهي أنه ما هي الغرض من إعادة الإنسان في النشأة الأخرى؟ الله يريد ينتفع، العبد يريد ينتفع، من يريد ينتفع من هذه الإعادة؟ أي تشوفون بأنه أعلامنا يصرخون بأعلى أصواتهم، بابا مسألة المعاد تحتاج إلى تحقيقات عقلية لهذا. لا تصورون الناس كلهم داخل المحوطة الإسلامية ويؤمنون بالمعاد إيمان غيبي، لو واحد يجي من الخارج يقول بابا أصلا هذه ضرورة المعاد شنو هي؟ هي مجرد حكمة وعادل، قضية ما تنتهي. هذه الإشكالات ماذا؟ لابد أن يجاب. أنت الآن عندما تطرح لك هذه الإشكالات أنت هماتيا من الناحية العقلية وتحتاج إلى جواب. ما أقول من الناحية الإيمانية، لا من الناحية القلبية، ماذا؟ مؤمن أنت، ولكن من الناحية العقلية تبقى عندك أسئلة يا أخي، من حقك عندك أسئلة. قال فهي من المنشآت لا المكونات، تجري هذه من الأخلاق مجرى الفيء من ذي الفيء بملكات ذي، أي هذه الملكات جهات الفاعل، أي جهات مخصصة له بالصوادر المخصوصة لئلا يلزم تخصيص بلا مخصصين. بحث قيم في هذا في هذين السطرين، وهو أنه أساسا هذه الاختلافات الواقعة بين الأشياء ما هو منشأه؟ أنتم عندما تأتون إلى عالمنا الاختلافات التي تجدونها منشأها ما هو؟ فاعلية الفاعل وقابلية القابل. من الواضح في نشأتنا المادة واستعداداتها هي منشأ ماذا؟ اختلاف الموجودة. وأنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، هذه بقدرها بعد مرتبطة ماذا؟ بالأواني، بالأوعية، بالاستعدادات، عوارض المادة. وإلا الفاعل ماذا؟ وأنزل من السماء ماء، حتى لم تقل الآية وأنزل من السماء الماء، حتى ما عرفه ماء نكره، ولكنه فسالت أودية بقدرها. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر، هذا القدر مرتبط بعد بنشأتنا. إذن عندنا اختلاف منشأه ما هو؟ المادة واستعدادات المادة، وإلا المجرد وهو الموجد والفاعل الإلهي نسبته إلى الجميع على حد، إلى جميع الأمور المادية على حد واحد. إذن لماذا يختلف؟ هذا يكون إنسان، هذا يكون حيوان، هذا يكون غنم، هذا يكون نبات، هذا يكون معدن. لماذا؟ لماذا؟ الجواب أنه هذا وقع في شرائط، المادة وقعت في شرائط لا يفاض عليها إلا صورة ماذا؟ صورة معدنية، صورة نباتية، صورة غنمية، صورة إنسانية، وهكذا. هذا نحو من الاختلاف. فالمخصص ما هو؟ المخصص قابلية القابل واستعدادات ماذا؟ المادة. هذا نحو من الاختلاف. عندنا نحو آخر من الاختلاف، وهو مرتبط بفاعلية ماذا؟ بفاعلية الفاعل. حتى إذا تم بفاعلية الفاعل، يعني الله سبحانه وتعالى تعلقت مشيته أن يوجد الموجود الأول بهذا النحو، الموجود الأول وجد بهذا النحو مرتبط بالقابلية والاستعداد. قبل الإيجاد الأول هو يوجد مادة واستعداد وقابلية لا معنى له، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. إذن الصادر الأول أو الموجودات المجردة أصلا فيها استعداد، فيها مادة أو لا توجد فيها مادة ولا استعداد، لا توجد فيها مادة ولا استعداد، ومع ذلك هي مختلفة أو غير مختلفة؟ مختلفة. منشأ الاختلاف ما هو؟ بعد مقابلية القابل والمادة واستعدادات المادة، وإنما ماذا؟ فاعلية الفاعل. إذا اتضح ذلك الآن يأتي هذا السؤال، وهو أن هذه الصور اللي بعضها تصير بهيمية، بعضها شيطانية، بعضها ملكية، بعضها، وهذا الاختلاف الطويل العريض، هذا منشأه قابلية القابل وفاعلية الفاعل. بعد على البيان الذي تقدم مفصلا أنه موجودات منشأة لا موجودات ماذا؟ مكونة. فالتخصص والاختلاف من فاعلية الفاعل ومن قابلية القابل. من الواضح بأنه ليس من قابلية القابل، لأنه هناك لا مادة ولا استعداد، بل هو ماذا؟ من فاعلية الفاعل. فلهذا يقول، التفت جيدا، يقول بملكات ذي، أي هذه الملكات جهات الفاعل. هذا الاختلاف، هذه جهات الفاعل، أي جهات مخصصة له بالصوادر المخصوصة لئلا يلزم تخصيص بلا مخصص ولا إرادة جزافية. يقول تلك الملكات تخالفت الصور بجهات الفاعل لا بجهات ماذا؟ لا بجهات القابل. إقراء البيت يقول بملكات ذي جهات الفاعل تخالفت لا بجهات القابل. لماذا؟ لأنه تلك الموجودات موجودات ملكوتية، موجودات منشأة، موجودات لا من شيء. هذا البحث يشير إليه صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه مفصلا في الجزء التاسع من الأسفار صفحة 192 تحت عنوان الأصل العاشر الذي هي من الأصول لتنقيح المعادل جسماني. قال فملكه، حتى إذا تم ذلك كل ما تقدم تم نأتي. قال فملكه أي ملك الإنسان بالقض والقضيض، يعني بأجمعه، وأين الإنسان ومأواه ومأوى الإنسان من أوج إن كان سعيدا أو حضيض إن كان شقيا. فملكه بالقض والقضيض، وأينه من أوج أو حضيض بكلها في صقع نفسه. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك ها حسيبا. هذه ليست خارج محوطة ماذا؟ وجود الإنسان. اقرأ كتابك، لقد كنت في غفلة من هذا. حسن من هذا لعل، ومن هنا قد يأتي واحدة من احتمالات فيه، يعني لقد كنت من غفلة من باطن نفسك ومن كتاب نفسك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فإذا صار البصر حديد تقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وهي عيان عند الإنسان، وهي حضوري وجداني عند الإنسان. فلهذا لا يشكك، لا يعترض، لا لا لا أبدا. يقول كلها بكلها في صقع نفسه انطوت، ليس خارجا عن صقع النفس. فلهذا صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه في واحدة من كلماته يقول بأن هذه كلها وهذه أدنى مراتب، فكل نفس إنسانية فارقت الدنيا وكانت من أهل السلامة عن الأمراض وذمائم الأخلاق والملكات تكون لها عالم خاص بها فيه من كل ما تريده وتشتهي، وهذا أدنى مراتبة من مراتب السعادة، فإن كل أحد منهم له جنة عرضها السماوات والأرض. مو الجنة لكل المؤمنين والمتقين عرضها السماوات والأرض، لا، لكل واحد. ماذا؟ لأنه الجنة هناك فعل الإنسان، ملكات الإنسان. بس كلما أردت سعتها أكثر فعليك ماذا؟ بالعمل هنا أكثر. نعم تبقى عندنا مشكلة ماذا؟ مشكلة التصادم، مشكلة التزاحم، وهذه لها تصور هناك أو ليس لها تصور هناك. إذا بنينا على العنصر والمادة تتزاحم هذه الجنان، أما إذا كانت مجردات تتزاحم أو لا تتزاحم لا معنى للتزاحم. فلهذا التفتوا للعبارة، يقول وجنة عرضها الأرض والسماء لواسع القلب، هذه مو للجميع، لا لا لواحد. وجنة عرضها الأرض والسماء لواسع القلب ولا تصادما. تصادم وتزاحم وتمانع هذا مرتبط ماذا؟ بنشأتنا. أما إذا تجاوزنا هذه النشأة بعد لا معنى لذلك. يقول ومنازل الأبرار والمقربين فوق هذا إلى ما لا يحصى، هذا منازل المتقين، منازل أصحاب اليمين، وجنة عرضها على أي نحو. يقول في صقع نفسه انطوت جزية الأيدي بما قد كسبت جزاء وفاقا، جزاء وفاقا. إنما هي أعمالكم ترد إليكم ولا يظلم ربك أحدا. هسه وجنة عرضها الأرض والسماء، يأتي بعد، والحمد لله رب العالمين.